طيب بداية السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. باش ما نطولوش عليك، أنت فقعتك الطريق، بغيت غير تحكي إن شاء الله للناس، نريد أن نحكي للناس يعني قصة المعاناة، ربما نعطي تلخيص. ابنة هذا الرجل طيب يعني أتى من فرنسا صح؟ نعم. قبل أظن كم؟ 4 شهور أو أكثر؟ على حسب 6 شهور. يعني أتى من فرنسا قبل 6 شهور، كانت ابنته تعاني من أمر يعني عجز عنه الطب في فرنسا. نعم. صح؟ الطب يقول أن عندها خدش في العين. نعم. كان نظرها ضعيف جدا. نعم. لدرجة أن الأمور قريبة منها لا تراها. نعم. مع أنها تضع نظارات يعني نقول الزجاج تاعها يعني يشكل عليها شوي في الجمال، لأن البصر كان ضعيف. والإشكال أن الأطباء يقولون في فرنسا مع مهن كم سنة قالوا 4 سنوات أو أكثر؟ لا كم كان يتعاني من ضعف البصر؟ من ضعف البصر هي من من من من صغرها، ولكن المشكل يعني تقوى ذاك الضعف على حسب واحد 3 سنين أو 4 سنين أصبحت تعاني بشكل كبير جدا مبالغ فيه، يعني شيء يعني صراحة أزمة حتى نفسية. نعم. لكن الطب يقول أن ربما مع مرور السنوات سوف تفقد البصر نهائيا. قالوا بأن ما بقى لها ربما 4 أو 5 سنوات. هذا هو الكلام. نعم. الأطباء في فرنسا أجمعوا على أمر، وهو الأمر بتحاليل طبية، فحوصات طبية. نعم. في فرنسا حتى نبين على أن البصر لها 4 سنوات، عندها 4 سنوات إن شاء الله وبعدها قد يكون البصر قد ذهب ولا يبقى منه شيء. نعم. مع أنها كم عمرها؟ 22 سنة. لا زالت شابة صغيرة عمرها 22 سنة. سبحان الله. لكن حصل أمر عجب سوف تشاهدون إن شاء الله، جزا الله خيرا، أتى وأتى بالمقطع كما وعدني أوفى بوعده، لأن حصلت أمور ربما سوف تشاهدون أمور يعني لا تخطر على بال صراحة. أن الجن في هذا المكان. نعم. بدأ يعترف ويقول أنا من أسبب لها ضعف النظر. نعم. بسحر. نعم. صح؟ نعم. وبدأ يقوم بحركة غريبة جدا أتذكرها، يعني بدأ يفعل هذا في المسح. في المسح. في المسح. نعم. كأنه يصلح ما أفسد. ما أفسد. نعم. هنا لابد أن نفهم أن الجن يعجز الطب، وأنه كما أنه يسيء يمكن أن يحسن وأن يصلح. هذا نؤكد دائما في الحالات المستعصية والأمراض المستعصية، قبل خروجه أصلح ما أفسد. البعض يقول كيف هذا يعني؟ لا ممكن، وهذا ما استرونه حقيقة. وولدها الآن بعد لم نقل تعالج يوم أو يومين وعودها المرض، الآن كم أكثر من 6 شهور وهي حتى أني أتذكر نظارتها نسيتها فوق المكتب. نعم. صعدت دون نظارة وأعطيتها قرأت من جوالي وقرأت عن بعد وعن قرب. مع أنها كانت لا تستطيع أن تقرأ ولو عن قرب، انظر الفرق. بدأ الجن يفعل هكذا هكذا هكذا، فقال خلاص أعطوها تقرأ الحروف الصغيرة، تقرأ الكبيرة، تقرأ، نست نظارتها، شفت بأمر الله عز وجل ولله الحمد والمنة. والآن مضى أكثر من 6 شهور وهي لا زالت تبصر دون نظار بفضل الله عز وجل، ولا تكون من أي أثر بفضل الله عز وجل، ما يدل على أن الشفاء تم، ويدل على أن الجن أذعن وأسلم الله عز وجل، ويدل كذلك على أن الجن قد يتسبب بصحة أمراض مستعصية وإمكانه أن يصلح ما أفسد. هذا هو اللي كاين. هذا هو اللي كاين. نعم سيدي. طيب. وأنا أشكرك. الله يشكرك. أشكرك الجزيل الشكر. الله يسلمك. أنا المجهودات اللي كدير مع المرضى، لأن كاين حوايج بزاف في هذه القضية الروحانية، ولو غادي تجيب الطب. نعم. ولو غادي يجيب اي واحد ما غادي يقدر يفهم هذه المسائل هذه الا. المهم نشكرك بزاف. امين. ونشهد الله ان ما نقوله صدق. والله يا شيخ انا غادي نقول لك واحد الكلمه، يعني قبل ما غادي نجي عندك في هذا الاخر هذا، كنت غادي نسجل مقطع فيديو نصيفطه. نعم. لك يعني شهاده لله. نعم. والله العلي غير ما بقى يعني ما لقيتش الوقت مع العمل، ما لقيتش الوقت باش نسجله. نعم. وهذا هو انا مساله اولى لابد ان تفهم أن الناس هنا يأتون يسجلون حالتهم، لا أخذها إلا إذا كان عندي الإذن. إذا قال يسجل أو أسجل، أو قلت له أسجل وافق أسجل حتى ننفي ثومة أني أسجل دون إذن. هو سجل ابنته وما كانت عندي نسخة، وطول هذا الوقت ننتظر وأتى بها بفضل الله عز وجل. مفهوم؟ هذه مسألة أولى. ثانيا، الناس يقول ربما يأتي بحالات ويدفع لها المال من أجل أن تسجل معه. لا. هذا لا يعقل، لا يعقل. أو أقسم بالله العظيم، ولا ليس هناك مجال كي أقسم أو أحلف، ولكن حتى أبين للإخوة والجميع، ما سجلت ولا حالة إلا وهي حقيقة. لا آتي ما سبق، ما عهدت على نفسي أتيت بحالة وقلت لها اعملي نقاب أو تسجيل أو كذا تمثيل، أبدا. لأن الحالات عندنا الحمد لله بالجملة تأتي كل يوم من كل فج عميق، من الخليج، من أوروبا، من المغرب، من كل البلدان، حتى من أستراليا. يعني جميع البقاع يأتي من الناس فضل الله عز وجل. ولو كنا نريد أن نؤكد على أمر التسجيل لجعلنا على اليوتيوب ملايين المقاطع، ولكن نضع يعني كما يقول الزبدة التي يستفيد منها الناس. فهنا هذا والد الفتاة يعترف الحمد لله ويشهد الله عز وجل أنه شفي تماما بفضل تعالى، وليس الشفاء قد يكون فضل تعالى، يخرج الجن أمر عادي، ولكن الأمر العجب هو أمر استعصى الطب في فرنسا، نقول في المغرب ربما الطب في فرنسا، وأجمعوا على أن الضعف عند خدش وضعف يعني مبالغ فيه في النظر، وأن 4 سنوات قادمة سوف تفقد البصر يعني بالمرة. الجن يعترف أنه هو السبب، يفعل هكذا مدة طويلة، سوف تشاهدون الفيديو، وبعدها إن شاء الله تعالى شفيت بفضل الله عز وجل. أشكرك بزاف. لا شكرا جزيلا. سلامي للبنت، لبنتك. سلامي لكل العائلة وهذا المركز ديالكم. مرحبا بكم في أي وقت. شكرا الله فيك. بارك الله فيك. حسن الله. سمح لنا بزاف. لكن مشكلة. السلام عليكم. السلام. حياكم الله. بارك الله فيك. حسن الله فيك.